الله يبارك في عمرك يا شيخنا. الله يحفظك. الشيخ يزيد في كبرت الحديث. انت سؤالك صغير وجاوب الشيخ طويل. هذا زي اخواننا السعوديين بالفعل، لما نكون في جلسة علم بعدين مثلا يجي وقت الطعام يسألوا الشيخ السؤال وهم يبلشوا ياكلوا خلصوا اكل الشيخ سبق قبل وقرقعة الصحون كل شيء بتكون بهالشريط، وعاد اللي بسمع بفكر الشيخ كمان مسكين الشيخ ما بياكل اكمل لقمة، ولو الحمد لله الحمد لله بقوم من ال... طيب يا سيدي بدي احكي من الطعام سؤال ولا دردشة؟ لا دردشة بدها جواب. انت دورنا شيخ كيف؟ يعني كل ما شاء الله المجيء الى ابي ليلى نريد يعني مشوارا لنا عليك بي يا ابا عبد الله. طب الحمد لله نتوسل بك الي. ابو هادي الان لما جاء ما حضر يا سيدي حضرت لكن يعني الحمد لله على البيت يعني إن شاء الله فيه بركة. الله يجزيك بركة. بس أنا أرجو أنك تلاحظ فارقة بسيطة. أنت لست بحاجة إلى أن نعتذر لك بضيق الوقت لأنك تعرفه. نعم. هذا صحيح. لكن أشعر بأنك بحاجة إلى أن تتذكر معي أن حضوري في بيت أبو أحمد أو غيره كأبو عبد الله مو من أجل ناس دائما نحن نلتقي بهم بمناسبة وبغير مناسبة، وإنما هو أناس مثلا جاءوا من الكويت وأقاموا هنا عندكم ما شاء الله أياما، وأني حريصين على الالتقاء بهذا الذي يعني يظنون أنهم يستفيدون منه شيئا ما، ولذلك فنحن نحاول ألا نبخل على هؤلاء بمثل هذا اللقاء. فأنت ما لا تطمع تكون كأنك رجل غريب يعني عما قريب أن تراحل إلى بلدك الآخر، فهم صار قياس مع الفارق. لكن مع ذلك يمكن أنت تعلم ويشهد الله مرارا حاولنا أن نجي عندك وأظن يعني عندك علم بهذا، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. أيها قلت تقول بعض طلبة العلم أن ستر العورة في الصلاة من الواجبات وليس من الشروط، وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة أو الرجل عريان ولكنهما يأثمان فقط، ما مدى صحة هذا الكلام؟ الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها فلا صلاة لها. فما وجه السؤال إذن؟ الحين صلاتها يعني تبطل مرة واحدة؟ لا يقبل الله، ماذا نفهم؟ لا يقبل مرفوضة. أجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل لا تفيد عدم الصحة وعدم الاجزاء. شو الدليل؟ بالدليل أنه بعض أحاديث وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها لفظ لا يقبل، كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما، قالوا هنا هذا لا ينفي الاجزاء. شو الدليل؟ مكانك راوي. مكانك راوي. شو الدليل أنه لا طيب. أنه هاي صلاة صحيحة؟ نعم هم يقولون هنا لا مش هنا، هناك. هناك. شو الدليل إنه هناك صلاة مقبولة؟ أو عفوا صلاة صحيحة؟ من أتى عرافا. نعم، لا تقبل له صلاة 40 يوما. شو الدليل إنه الصلاة صحيحة؟